أنا ما لا أنظر في الوقت هذا الوقت إلى وجودها أو عدمها، لأن عايز أفهم المعنى نفسه. فهمت الكلام؟ فعندما يكون التفكير في المستوى المفاهيمي، أو بعبارة أخرى عندما نكون على مستوى الأذهان مش مستوى الأعيان الوجود الخارجي معنا، أنا لا يطرأ على بالي موجودة ولا مش موجودة. واضح؟ ما إذا كان ده وطني ولا مش وطني، المواطنة يعمل بها ولا يعمل بها، موجودة في الدستور الجديد ولا مش موجودة. كل الكلام ده كله أنا عايز أعرف معنى المواطنة يعني. وعندئذ لا تطرأ فكرة الوجود والعدم. امتى بقى؟ لو أنا طلعت بقى لبره وعايز أعمل حكومة ولا أنظم دستور ولا أعمل مش عارف إيه، يبقى هنا تيجي مسألة الوجود والعدم. بيقول بقى ما يلزمش الكلام ده، ما يلزمش زي ما بيقولون مصر في العامية. ليه؟ لأن ده على مستوى الماهية، التفكير بتاعنا على مستوى الماهية، وفي مستوى الماهية هما اللي هما ايه؟ الوجود والعدم، غير ملحوظين عند ملاحظتها. مش ضروري يرد على بالك إذا كان ده متحقق في الخارج أو غير متحقق، أنت بصدد الفهم المعنى. واضح؟ والمعنى ده ذهني ولا بره؟ ذهني، ذهني جوه مخك. فلسنا بصدد الوجود والعدم، نحن لا نلاحظ ما إذا كان الشيء موجودا أو غير موجود اللي هو العدم. عندما نفكر في معنى الشيء ومفهومه ومغزاه اللي بيقولوا عليه المفاهيم الذهنية، مفاهيم يعني ذهنية مش خارجية، في مستوى الماهية، وأنهما أي عندما نفكر في مستوى المهاية غير ملحوظين، الوجود والعدم لا يريدان، مش موضع ملاحظة. عند ملاحظتها أي عند ملاحظة الماهية من حيث هي هي، ما هو لك إيه؟ المشيخ يقول لك ما هي من حيث، أو ما هي بشرط شيء، الماهية بشرط لا شيء، الماهية لا بشرط شيء، إيه الأخرانية اللي بتاعتي؟ الماهية بشرط شيء يعني بشرط أنها تكون موجودة برا أو مش موجودة. اشتغلت بالأعيان برا، عالم الوجود عالم الأشياء زي ما بيقول صاحبنا الجزائري. لكن لما تكون على مستوى المفاهيم يبقى في مستوى الايه؟ عالم الافكار بيسميه هو، انما احنا بنقول عالم المهايا، عالم الافكار الذهنيه. فبشرط شيء يعني بشرط الوجود، بشرط لا شيء يعني بشرط العدم. انت حددت نفسك، انما لا بشرط شيء يعني من حيث هي، لا انا بفكر في وجود ولا عدم لسه، أنا عايز أفهم إيه معنى مواطنة بصرف النظر عن أي حاجة ثانية. صح؟ فعند هذا المستوى لا يرد أصلا مسألة وجود ولا عدم ولا واسطة بين الوجود والعدم. منين أنت بتلزمني بالحكاية دي؟ ده مش وارد على البال أصلا. أدي الاعتراض وهو من قبيل المنع. أنت باني كلامك على انه القول بالاشتراك المعنوي يؤدي الى اثبات واسطه بين الوجود والعدم، وانا بقول لك مش شرط، لا يلزم عن القول بمعنويه الوجود وانه مشترك معنوي اثبات الواسطه، من حيث اننا عندما نفكر في المفاهيم، ما انا بتكلم في الوجود والعدم يعني في المفاهيم، لا يلتفت الذهن، هذه معنى الملاحظه، لا يلاحظ الوجود الخارجي وعدم، وإنما يلاحظ المدلول الذهني والمفهوم نفسه في حد ذاته، لا بشرط وجود ولا بشرط عدم، لا بشرط ولا من غير شرط، ولا لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء، وإنما لا بشرط على الإطلاق. واضح يا سادة؟ وإذن

ولو كان صحيحا الأدلة العقلية تضطرد، مش تضطرد بس في أحوال الدنيا، تضطرد عنده بين الغيب والشهادة. فهم الكلام؟ ولم يضطرد فإذا باطل. دليلك اللي مش نافع على تخطئة الخصم. والجواب من وجهين، الأول النقض بسائر الأعراض الزائدة على معروضاتها. يمكن أقدم الأولان أسهل شوية، لأن كلمة تعد المراتب فيها دقة. فهو رأفة بالقارئ، يعني ترتيب وضعي. والجواب من وجهين، الأول النقض بسائر الأعراض الزائدة على معروضاتها. تذكر المثال بالسواد بلا اشتباه، يعني بلا اشتباه يعني دي حاجة واضحة خالص، شيء لا أسود حول ثلاث ولا إشكال. ما أنت جبت الإشكالات دي منين؟ من دماغك الواقع لا شيء فيها. بلا اشتباه فيقال، وعلى سبيل المثال لو كان السواد مثلا زائدا على الجسم، وطبعا زائد السواد مش هو الجسم، الجسم يمكن يكون أسود أبيض أخضر. لو كان السواد مثلا زائدا على الجسم، أو ده زي حكاية الوجود زائد على المهي، الورائي المخالفين اللي بيقولوا إن الوجود مشترك معناه زيها بالضبط. لو كان السواد مثلا زائدا على الجسم، كان الجسم من حيث هو، من حيث هو غير أسود، غير أسود من حيث هو غير أسود، فإذا انضم إليه السواد لزم اتصاف الجسم الذي ليس بأسود بالسواد. فكان الجسم من حيث هو غير أسود، فإذا انضم إليه السواد لزم اتصاف الجسم الذي ليس بأسود بالسواد، فيلزم أن يكون ذلك الجسم أسود وليس بأسود معا، وأنه تناقض. من اللي بيقول كده؟ ما هو فعلا كان، أما كان بني كان أبيض وأنا حولته لأسود بدهانه باللون الأسود، ولا قائل بتناقض ولا شيء. بس إنهما يعني لم يجتمع في محل واحد وزمان واحد، يعني لم يجتمع في زمان واحد. حسن، لكن في الواقع هو كان شيء، لم يكن أسودا فصار أسودا، لأنهما متعاقبان على التعاقب والتوارد. إنما التوارد على محل واحد كما قلت في وقت واحد وبمعنى واحد، اللي هي شروط الثمان فيما يسمى تناقض، شروط ثمانية: وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة المعنى فيهما، وإلى آخر ما قالوا. إذا توفرت الشروط الثمانية يبقى تناقض، إنما إذا اختلف أي واحد من ذول يمكن أن يوصف الشيء بالوجود والعدم. ما أنت ممكن توصف بوجود العلم، مش أنت طالب أزلي أو عرفت حال، ولكن ما زال الجهل موجودا في جوانب أخرى. يعني فيعني المسألة لازم يتحدد المقصود بوحدة الزمان والمكان والشخص والحالة والمدلول إلى آخر، عشان يكون تناقض جمع بين نقيضين بصحيح. واضح؟ يا ربي الله الله، ومن قلبي علت والدار كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.